حصريا على موقع مارادونا. العشرة ونص خد حبايبي حسيت صحابي وجعان، يا رب فك عليهم اخواتي امتى تبقى جاي. انا عايزك تقول له الضرب ما بيصعبش على الضريب والبقاء ليوم اللقاء، خش يمكن تجيبك وانت ونصيبك. ياو امجد الشوكة، لو كنت راجل مش مهم احسن ما اعيش جبان يا عم، من يوم حقي صرفه ده مغمس نفسي مش بجال، صعب الاساس بتويتين ما بتفرقش خطوتين، من بس حمل ضربتين سلاحي فيك ومش مخال، ما هو ده قانون الشارع، يا تكون عاول يا تكون مصارع، يا صاحبي ده الجيل اللي طالع بيفهم السكوت غلط، الكيميا خلت الجراوي تكرت في صوره بالمطاوي، يا بنتو مش حمل الحكاوي بلاش تصوموا في العبار. العشرة ونص خد حبايبي حبست صحابي وجعان، يا رب فكها عليهم اخواتي امتى تبقى جنبي، عمورة مهما غفي بال صدقني مش ناسك يا غالي، واخويا احمد المدير من يوم فراقه الهم جاي، السجن ابدي الاصيل والسب ساحة للعويل، بس اللي بنعطل قديم من شمال مسيره راجع، صرته وهو خلف بابه عملته مصلحة في غيابه، بعت له كل مسا بجوابه بيقول له كل بالنشانة، ما انا كنت ماشي جنب العين ما كانش في حكايته سيه، فجأة العوال بقت تزيه وجت معاهم اني ضبطه، لكدت بند الاحترام دورتها معاهم اجرام، ما بقتش بعتمد اقصار بدوس برجلي علي يغدو، هتخصموا نستحملوني في كل حتة هتلاقوني، شفتوني صدفة موتوني عشان لو عشت مش هتعيشوا، يا ويلكوا لو جيتوا في طريق هتسكنوا الانعاش حقيقي، على العلاج بيجري ريه قال من بطلنا فيش لريشو، ما خافش لو صادي بين مرجعش قدام التخيل، يا صاحبي ربنا المعين العمر واحد رب واحد، مش معنى انكم بلد هكفوكش من عدالكم، يا سب نفسكم في مكانكم على وقت رد الفعل جاحي، على خصمي مش واقف في طوله في كم حصان بيسددوله، انا ماشي بمبدأ الا طوله وشوف قطار هشدهوله، ما بسيبش حقي مش بفوت محسوبكم بس امتى تلت، ما تفرحوش لو ضربه جلت صرنا نتقابل وموت، انا مش محتاج مخلوق معايا بتقولي قدمت حكاية، طول عمري بعمل الجناية الشيلة الواحدة انا بشيلها، انا طول ما فيا صحيتين مش فارقة معايا صحبتين، مد التصريح لمتوتين بتقطع اللي بيقابلها، بطل مشرف الوريان بالاحترام وبالاخلاق، ضربي تشدد الاجسام صارف مع الاخصام بحال، ما نسى يبقى عم جيله جدع ويموت عشان زميله، عمورة واحمد المدرس تونسي قلبي جاي جاي، مجد الزهر زي ما جال فنان وكل الناس شهداله، جن البلد على ارتجاله كلمة مصطفى الجن فوقه، رقم واحد بالتوزيعات بصمة جننت عاد، الجوكر وحش الترندات حطت عليكوا عافية زور، عارف لي بيقولوا له ريس بيعامل البشر كويس، ده الريس اللي باله ريس ابو حب شال رجولة النجاح، ابدع ادارة مين امالي سيطرة وفي مجاله شاطر، احمد شرابية وحش ميديا بقى تتلاشى يا سادي، حصير على موقع مهرجانات.com.